تكلوا على الله لأنه هلأ هي إلا العشرة ليكي 30 دقيقة. إيه مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا والزاوية الطبية لليوم أكيد بتهم كل الصبايا اللي عم يسمعونا مع الدكتور علي حمود اختصاص بالأمراض الجلدية والتجميل والليزر. مستمعينا اليوم لكل عم يراسلونا حديثنا عن موضوعنا اليوم تقشير البشرة. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. يا أهلا وسهلا فيك. مشكور. أهلا يا مرحبا كل مستمعي أمواج. خلينا ياكم نحن وعدنا الصبايا اليوم رح يكون ضمن موضوعنا موضوع تقشير البشرة. رح يكون عنا استفسارات منهم وعدناهم أنه تجاوبهم حضرتك عليها. أكيد البشرة يعني دكتور وتقشير البشرة من الأمور المهمة للعناية بالبشرة اللي بتغفل عنا سيدات يعني أكيد من وراء تعرض الشمس الدائم تقلبات الطقس الحرارة الشديدة وهج الشمس والتصبغات الجلدية والجفاف. ينصح دائما كل امرأة بإجراء تقشير مرة أو مرتين بالسنة حسب نوع البشرة. اليوم رح نحكي أكثر دكتور علي يعني شو هو عملية التقشير وشو أهميتها وشو الفترة يلي أنتوا بتنصحوا فيها كأطباء. بالضبط. هلأ نحن خلينا نبلش من البداية تعريف التقشير. شو هو التقشير؟ التقشير هو إزالة الطبقات الغير مرغوب فيها عن سطح الجلد. هذه عملية عامة. فللتقشير المدخل يعني بدنا نعرف نحن شو الهدف من التقشير. لما بدي أنا شوف البشرة وحدد طبيعتها وشو الآفة الموجودة عليا بناء عليا بفرض أنا الوسيلة العلاجية اللي رح قوم فيها لهي المريض أو لهي الزبون بالذات. يعني كل واحد له طريقة خاصة فيه. يعني كل السيدات لازم تعمل تقشير؟ ليس بالضرورة طبعا. الصغار بالعمر ما هم مضطرين إلا بعض الأسرار. هلأ هو بشكل عام نحن خلينا نبلش فيه نحن خطوة خطوة لنحدد. نحن أول شيء في عندي أنا أنواع البشرة صحيح وعندي أنواع التقشير. التقشير نحن فينا نصنفه بشكل بسيط ثلاث أنواع. خفيف يجرى في المنزل حلو بكريمات بيكون ناتج بيعمل قولا واحدا أكيد وخصوصا بحالات مثلا حب الشباب وقت اللي يكون فيها حلو. فنحن هذا مادة الريتينوئيدات وأشباهها والجليكوليك أسيد التراكيز الخفيفة هذه تجرى في المنزل طبعا بوصفات طبية بيعطيها الطبيب بيروح بيستخدمها المريض شهر شهرين ثلاثة أربعة طبعا أمر طبيعي. حب الشباب وآثار حب الشباب تستخدم هاي الإجراءات وحقيقة نتائجه عم تكون جيدة جدا حسب مثل ما حكينا حسب البشرة كمان يمكن البشرة الحساسة هلأ هيدا الموضوع مو بشرة حساسة بالشرة حساسة يدي أعرف شو المشكلة اللي فيها لحتى أعمل أنا البيلينج اللي فيها يعني البيلينج أو التقشير اللي لازم نعمله. نحن بدنا نعرف إنه هالبشرة إذا ما أنا بحاجة التقشير فما في داعي أعملها. نحن حكينا ثلاث أنواع. أول واحد البسيط هلأ البسيط قلنا عليه هذا الكريمات موجودة بالسوق وبالصيدليات. دكتور في أي صبية تروح تجيب كريم يفضل التقشير. لا الحقيقة يفضل لا. لا لا يفترض يكون بوصفة طبية. هذه شغلة مؤكدة لسبب لأنه له اختلاطات ممكن أو مشاكل فنحن فينا نحكي فيها. حتى هاي الخفيف اللي عم نقول عنه له تراكيز. يعني هلأ أنا بدي أجي بشكل بسيط الريتينوئيد مثلا عندي من الخفيف للقوي. في عندي من العيار الأقل من الربع في عندي النص وفي عندي الواحد. يعني الواحد إذا واحد استخدمه بشكل مباشر هلأ الصبية ليش بتستخدم هيك قصص بتقلك إنه زميلتي أو صديقتي اليوم جابت فعلا هذا المقشر للأمانة من الأخطاء الشائعة جدا إنه هي لأنه أحيانا الإشكالية اللي بتصير بعد التقشير مع تجنب التعرض للشمس مثلا عم نوقع بإشكاليات حتى الطبيب صعب يحلها بعدين يعني تعمل مشاكل بدون فهي ما خسراني هالخسارة الكبيرة. هي مجرد بوصفة طبية بإشراف طبي بعيارات مناسبة هي الكسبانة. أما أنه أنا قلت بجوز بشرتي ما يناسبها يعني اللي بشرتها حساسية اللي أنت سألتيني على البشرة الحساسية بدك تخفف في العيارة. فالعيار هو مقياس قديش بضل زمن التقشير هو مدة لا لا هذا ككريم أنا بدي يضل استخدمه شهرين ثلاثة لحتى أشوف النتيجة. بعطي أنا مدى للمرض الموجود. يعني حب الشباب أنا بعطيه شهرين ثلاثة مثلا الكلف كمان شهرين ثلاثة. السيدات يعني فوق 35 سنة هذا موضوع تاني متعمل لك. فهلا أنا يعني وقت بحدد نوعية البشرة بدي أعرف أتصرف بناء عليها. يعني أنا مثلا عندي هلا بنتقل على التقشير المتوسط متوسط هذا اسمه الكيماوي. هذا لا الجلايكوليك أسيد، بس الجلايكوليك أسيد أحماض الفواكه طبعا هي أحد هذا أنواعه وسط بس بتراكيز. هلا في منه خفيف قلتك كريمات بالعشرة واثناعش بالمية، في عنا بالثلاثين بالمية، في خمسين بالمية، في سبعين بالمية، في أكثر من هيك. فهذا طبعا ضمن جلسات، ضمن كورسات، ضمن العيادة نحن عادة نعمل حصرا ضمن العيادة. إيه طبعا، لأنه تراكيز عالي مثل هذه بيحرق. هذا بنكون بمشكلة بنصير بمشكلة، فلذلك هذا له تراكيز والطبيب بيطلع فيه درجة درجة بيشوف شدة الإصابة بيركز عليها. معظم الصبايا دكتور اليوم أنت وصفته للمريضة، معظم الصبايا اليوم بتاخده بتقلك أنا هيك هيك قاعدة بالبيت، بقعد بالبيت ما بخلي الشمس إنه تشوفني، وبعمل هذا التقشير السريع وبعمل الواقيات، ولكن هون النتيجة شو؟ هلا النتيجة جيدة جدا، هون عم بحكي أنا كنتائج نضارة، كقوة للبشرة، كإشراقة، لا سمح الله أي بس بالبيت ما فيها. مثل عم بلي هاي الكمية، أول شيء هو غير موجود بالصيدليات يعني لأنه تحت طائرة طبية ما بيصير، لأنه هذا تراكيز عالي، طبيب حتى بيحط أحيانا بيكون حذر مشان ما يبقى بيقوش المريضة أو يستخدم بشكل سريع. فلذلك نحن وقت اللي بيكون الجلسات هذه تنعمل بفاصل بين أسبوع والعشر أيام بين جلسة والتانية، بفاصل أربع جلسات، فهي الفكرة اللي نحن بدنا نوصلها للمريضة، أنه أنت بدك كورس جلسي واحد غير كافي، جلسي واحد غير كافي. فنحن عند الطبيب كم جلسة؟ هلأ عادة نحن ممكن نعمل بحدود الأربع جلسات بحدود شهر زمان، بتكون الأمور على ما يرام. فأكثر من هيك نحن ما عندنا إشكالية بالاستخدام إلا طبيعة البشرة، ما عملك يعني مو مين مكان بيجي بده يعمل تقشير نعمله تقشير، لا يكون علي مثلا تضاريس حب الشباب الآثار العنيفة، بتكون عند خطوط الجلد الناعمة هذه مثلا، فممكن تحسنها حقيقة، ما بتروح بشكل جذري ممكن لا، ويكون تحسن بس ممكن اللي رح تلاحظوا أنه بشرته أكثر شد، بتلاقيها مشدودة أكثر، نظارتها أحلى. ما بضر هذا التقشير، نحن الضرر بيجي بقى من التطبيقات. فنحن وقت بصير شوية احمرار الشمس يجب أن نتجنبها. ما بتصير البشرة أكثر حساسة؟ هذا بترجع الجلد، شوفي لك هو مدرس سبحان الله، بيرجع بيكون نفسه بنفسه. الطبقة السطحية من الجلد بدها شهر لحتى تطلع برات منطقتها. فأنا لما بدي أعمل هالجلسات هذه بدي راعي طبقات الجلد وتركيز المادي اللي حطها أنا. طيب دكتور، نحن هلأ وصلنا عند التقشير المتوسط، ولكن خليني مثل ما وعدت الصبايا أني مرق بعض الأسئلة. بتول بتسألك دكتور إذا في حفرة بالوجه بسبب يعني حبوب ممكن تروح، في أمل ولا لا؟ بالأمانة في صعوبة، مشان في صعوبة. هلأ هو بيتحسن وضعه كشكل كرونق، نعم نعم. أي مريضة حب شباب لنفترض ناجمة عن حب شباب أو كوي أو فلازم ننتظر نحن السنة بعد العملية لحتى نحن نقيم هل هالحفرة هذه أو هالندبة. طبعا الوسائل ممكن تجرى هون، ممكن نساعد ما بين التقشير، ما بين الفيلر، حقن هالفراغ الصغير هذا نضهده بالمواد المالئة اللي ما بيرجع بعد فترة. لا ايوه، لا لو رجع بعد سنة ينعاد يعني، هو شغل بس ما في شيء بيخفي حتى هالأمور هذه. يمكن كل صبية بتحلم بهيدي البشرة أمر طبيعي، المشدودة الصافية النقية. هو كتر العبس أحيانا بيعمل لي أثر سلبي يعني، لذلك لازم البشرة اللي بدها تعمل تقشير يجب أن تنتقاد وتكون بإيد الطبيب الخبير بهاي الموضوع، هو يعاد بيحدد نعملك. لأنه أحيانا نحن كنا نعمل، أنا بالأمانة أنا كنت أعمله صيفا شتاء بفترة من الفترات، هلأ ما بعمله إلا بالشتاء يعني، بس دخل الصيف بوقفه لأنه ما عم يقدروا يتجنبوا الشمس بالسوي اللي أنا بدي إياه. نعم. كمان نهيبة بتسأل، أنا بعد الحمل كلف وجهي شوي، شو في طريقة طبيعية ليروح؟ أغلب السيدات اليوم عظيم منزل. الطريقة الطبيعية أنه تنتظر بين 6 شهور والسنة بعد الولادة، لأنه الجسم لحاله ممكن يتخلص من هالإشكالية. إذا ما راحت، إذا ما راحت وقتها في العلاجات العادية، وإذا ما راحت الحقيقة من النتائج الرائعة هو إلى البيلينج للتقشير. بيروح التصلبات، بيروح طبعا. عندنا مشكلة بالكلف، الكلف بيقولوا دائم. في عندك صنفين منه، في منه سطحي بالطبقات السطحية من البشرة، هذا البيلينج أو الأدوية بتروحه بشكل مطلق كامل وبشكل بس في منه قسم بيكون عميق ما بيوصله. هلا إذا على الحمل ما معقول يكون صار عميق؟ في شوفي لك التكرار والإهمال ممكن يوصل لطبقات عميقة مع التعرض الشمس، عم نشوف حقيقة حالات كتير بيسموها الناكس يعني. نعم. عم يرجع. نعم. فهذا بده يعني يتقيم عند الطبيب بالعيادة، يشوف عمقه. نحن في عنا نوع من الأشعة بسموها أشعة عتود، ممكن زملائنا أحيانا بيستخدموها لتقييم عمق الكلف. فإذا كان عميق لا بده بتلاقي بيرجع. فكل شتوية هي فيها تعمل كورس تقشير، هو بالضبط. حل رائع بس بتعملك يكون معمول بالأسلوب المضبوط وبالتراكيز المضبوطة، وإلا ممكن يعمل لي كمان ردة فعل. نعم. قبل ما نحكي عن النوع الثالث من التقشير، كمان سؤال لارا بتسأل، ممكن الدكتور يوضح لنا فكرة البلازما ونتائجها؟ هلا احنا بموضوع اخر. بموضوع اخر هو حقيقه حتى هو ممكن يساعدني. البلازما هي دم الشخص بشرط انه ما يكون عنده امراض مناعيه او فقر دم. نحن بناخذ كميه من دم الشخص، بنعمل لها عمليه بالمخبريه، بنفصل طبقه من الماده بتكون غنيه بالعوامل المنمي والمرممه. نعم. وخلايا جذعية، الخلايا الجذعية أينما حقناها إن كان للرأس إن كان للوجه بتعيد تولد لي خلايا جديدة. نعم. فبتعطي نضارة بس بشكل لو كان بطيء. بتنعمل 3 جلسات بفاصل شهر بين الجلسة والجلسة، ما إلى أي أضرار على الإطلاق لأنه من دم الشخص لنفس الشخص. طيب الدكتور الحقن، الحقن عادي طبعا. هلأ هو ممكن يجي، هو حقيقة نوعين، ممكن أحيانا عم يجي معه الكيت الخاص فيه سيرنج لكل شخص، هذا قيمته في سعر عالي. احيانا ممكن نحن نتجاهل هالخطوه، بتكون النتائج اقل شوي، بس في فرق كبير بالسعر. قديش بتضل النتائج على البشره؟ النتائج بشكل عام اذا استمرت مدتها. لا هي بدها شي 2-3 لحتى تبين بعض المظاهر. مو فورا. لا اطلاقا، من تعامل مع خلايا جذعيه بدها وقت، ونتائجها يعني بدك تحطي بحدود 30-40%، ما نتائج ساحره او انه والله رجعت وحده صبيه من جد. لا هذا الموضوع لنكون واقعيين، بس في سلبيات. سلبيات النتائج مانا كتير باهرة، بس الماله مشاكل على الإطلاق. نعم. دكتور سؤال أخير، نورة بتقول بدي اسم مقشر ومرمم لبشرة متوسطة، وأيمتى بتنصحني بالتقشير؟ هلأ التقشير بس دخل الخريف وتجنبت الشمس، وبس بلش الصيف نوقفه، هي من القاعدة العامة دائما. يستخدم طبعا مساء، نحن لما بنستخدمه للكريم، بالنهار وقت بيصير في جفاف بنستخدم مرمم مرطبات. مثل ما ذكرت مرطبات مرممات. بالنسبة لأن الريتينويد عيار 0.05 كتير كريم موجود بالسوق، وهو الأكثر شيوعا كمقشر. في الزيرانون مثلا بينحط مساء. أي الأأمن؟ اثنيناته نفس التراكيز. بنحط مساء وبنترك مساء طبعا، بس مع تجنب الشمس. هي نقطة يعني نحن لازم نوضح لكل المستمعين دائما في فكرة عامة، أي بشرة يجرى لها تقشير أو تفتيح يجب الحذر من الشمس أضعاف مضاعفة. ليش؟ لأنه هالطبق اللي أنا عم شيله هي قميص أنا لابسه وشلحته، فالشمس رح تخرق البشرة أكتر، بتعمل تصبغات، بتعمل حرق ضيائي، بتعمل كلف، بتعمل شيخوخة. يعني بكفي الغسيل الصباحي؟ بكفي بيروح آثار الكريم؟ يعني ما هو موضوع أنت ما تحطيه بالليل، أنا بس عم بحكي بالنهار ما بيصير تطلعي. فهمت عليك. وإذا اضطريت تطلعي بشرة لازم تعمل بالغسولات ولا لا؟ لا الصابون العادي أمر طبيعي طبعا عادي. بتحط كريمات مرممة أمر طبيعي. نعم. بس عم بحكي أنا الكريم حطيته المساء الصبح بتعامل حياتها عادية، بس ما بيصير طلع الشمس، هاي النقطة الحذار. نعم. فإذا كانت مضطرة جدا جدا بتحط واقي شمس يناسب بشرتها وبتطلع بعد ربع ساعة، بس بدها تحذر. يعني نحن دائما وقت بنعمل في صبايا دكتور بيقولوا أنا وصف لي الدكتور تقشير لمدة ساعة بحطه على وشي المساء بعدين بغسل بشرتي. هذا نوع من القناع الأقنعة، معنا كتير يعني ما كتير، بده الواحد يعرف شو اللي عم يحطه. نعم. حكينا عن تقشير الوسط، حكينا عن التقشير الخفيف، اليوم لسه في عنا نوع آخر من التقشير أو التقشير الشديد طبعا. شديد. القوي طبعا هذا بيطلبوه السيدات كتير، هذا بالليزر أو في نوع من الأحماض القوية بيسموه TSA أو الكريستال، في يصنف من المتوسط حقيقة، وفينا نشده التقشير الكريستالي. الليزر لنفترض واحدة عندها بقع شامات على الوجه، عندها هيك شغلات، هذه بدها قشط، فممكن نستخدم الليزر، ممكن نستخدم الكهرباء، ممكن نستخدم العلاج بالأزوت السائل بأحماض TSA، فهذه كلها تعتبر قوية. هذه بدها يد خبيرة جدا جدا، وبالإضافة بدها حذر لأنه ممكن تعمل لي إشكالات أو ندب أو شيء. فلذلك بده الواحد يكون حذر بإيد خبيرة والجهاز يكون راقي. نعم. واللي يشتغل عليه يكون طبيب ما نسلمه لمين مكان. الموضوع ما نسترخص هيدا بشرة. فإذا أنت دكتور يعني العمر اللي بتنصح فيه الفتاة بالتقشير أول شيء موضوع حب الشباب. أي طبعاً. إذا ما كان في حب الشباب. الكبار بالعمر الكبار بالعمر مثل السيدات على سبيل المثال. يعني تنصح من بعد 30 مثلاً؟ ما فيك أنت لا تحددي عمر لأنه ممكن واحد عمره 20 سنة. وحدي عمره 20 سنة ندبت عملت فأنا ممكن اضطر إلجأ لأحد أساليب التقشير لحتى خفف للمشكلة اللي عندها. وحدي بجوز يكون عمره 40 سنة وشرطة صافي ما عنده تجاعيد ما عنده مشاكل فأنا ممكن يعني أوصل على على على الهدف اللي بدي إياه بأسلوب علاج يكون بسيط حتى. فأنا البشرة هي المقياس يعني الطبيب شاف البشرة حدد له الوسيلة العلاجية كل البشرات بنعمل لهم تقشير حساسة دهنية بالمبدأ ما في إشكالية بس الحساسة بس حسب التراكيز طبعا لأنه أحيانا ممكن تكون تشكري من بعض المشاكل بدها مرطبات معها أكثر فهي الأمور بدنا نأخذها بعين الاعتبار. أيضا سؤال سميرة بتسأل بدي أسأل عن حب الكولاجين شو سلبياته ولازم داوم عليه؟ هلأ الكولاجين يعني أنا كطبيب غير مقتنع للأمانة لأقلك ليش هلا نحن بنسمع أنه إذا الصبية أخته من أول حياتها بتطول لأقلك ليش الكولاجين هو عبارة عن بروتين البروتين عم بيأكله الشخص عم يهضمه ويرجع يتكون كدورة غذائية فأنا عم بأكل يعني أنا مثلا الكولاجين موجود باللحوم موجود بالبروتينات النباتية فما في داعي إذا ما كان عندي نقص غذائي يوضع له بعض الاستضافات الكولاجين مثلا مثل المفاصل مثل يعني في بعض الشغلات اللي يكون في نقص واحد كبير بالعمر بس أما واحدة صبية كولاجين غير مبرر. نعم كمان سؤال هيلين بتسأل السواد فوق الشفة شو علاجه دكتور؟ هلا اذا كان نوع من الكلف العادي نفس الوسائل اللي قلناها ممكن بالكريمات اذا ما تحسنت نرجع على الاقوال اللي هن الجلسات التقشير وممكن يكون له سبب نزع الاشعار من المنطقه احيانا هلا حمير لكن فلذلك كثير من الصبايا بنلاقي عندهم خط كلف فوق الحاجب نتيجه نزع الاشعار او منطقه الشفه. نعم خلينا نطلع معك لفاصل صغير دكتور ونرجع سوا. في ضريبي على الجمال حلو لازم تسمعها بدها تسمع إلو قال بغيابه عم اسمعها تسمع تلطيش الشباب الحارق قلبه الجمال هيدا كم كلمة أعجاب وهيدا يصفر كرمال تسمع تلطيش الشباب الحارق قلبه الجمال هيدا كم كلمة أعجاب للطارق ويسلم اللي تزاوي بيلبق لو جسما خفي تزعل ويزد دلالة بيحب الجمال سبحان الله عاطي شو ذنب عيون الرجال هي اللي عم بتحركش فيه تسمع تلطيش الشباب الحارق قلبه الجمال هيدا كان كلمة اعجاب وهيدا يصفر كرمال تسمع تلطيش الشباب الحارق قلبه الجمال هيدا كان كلمة اعجاب وهيدا يصفر سبحان الخلق يا بنت شو هيدا ومنين الاخت بتزعل ويزد دلالة تخصص في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. دكتور أيضا يعني قبل ما نكمل حديثنا عم نوعد كل الصبايا جاوب حضرتك على أسئلتهم. روان بتسألك دكتور حب الشباب شو الطرق ليروح؟ يمكن هيدي عم نحكي عن تقشير إحدى وسائل إنه يروح فيها. هلأ باستخدام المقشر طبعا هو وسيلة من الوسائل المساعدة. نعم. وليس الوسيلة الوحيدة. طب إذا كانت صبية لسه بداية عمرها إيه ولو كان هلأ نحن الأكثر شيء يستخدم المقشر وقت اللي بيكون في الزيوان. حبات الزيوان الموجودة هي الروس السوداء أو البيضاء يستخدم الريتينويد كعلاج ضمن الكورس حب الشباب. حب الشباب له كل طبيب جلدي بيعرف كيف الكورس طبعا من ضمنهم المقشر. نعم. يستخدم شهر شهرين على المناطق اللي فيها الحبوب. نعم. فهي طبعا إذا عندها التهابات أو حبوب ملتهبة بدها تأخذ معه حبوب الدوكسيسايكلين أو التراسيكلينات. وأحيانا إذا قوي فمننتقل على الإيزوتريتينوين أو الريتان اللي نحن نسميه. الطبيب هو اللي بيقيم الحالة بيشوف الطبيب وبيأخذ القصة المرضية. صبايا هلأ اليوم عم تأخذ الريتان لوحدة. هذه كبيرة غلطة كبيرة جدا جدا. الريتان خطر على الحمل. نعم. وخطر على الكبد. فلذلك التحاليل ضرورية والإشراف الطبي ضروري جدا والجرعة على الوزن لذلك يجب أن تكون تحت إشراف طبي كامل. نعم. نغم تسأل عندي حب حوالين العين عم يقولوا لي اسمه حب اللؤلؤ شو بينصحني الدكتور استعمل؟ تعبت نفسيتي من هذا الموضوع. هلا هذا إذا مثل ما فهمت علي أنا هذا بنسميه سيرانجومات. نحن هو عبارة عن احتباس لمادة الكيراتين ضمن البشرة. بيجي نتيجة الحر أيام الحر زيادة والمكياجات هن سبب رئيسي. يعني وقت بيكون في أيام الحرارة بالصيف وبالإضافة لكثر المكياج هذا العلاج الوحيد. إذا ما نفع فيها المقشرات بدأ بزغ بالإبرة الناعمة تنظيف. بدأ تنظيف. نعم حسرة. هلا هي مهمة تتشاطر وتنظفهم لوحدها يعني بتعملك. لا هي بدها طبعا لحالة صعب حتى لأنه ما نون سهلين فبدها هي. نعم. بالإبرة معقمة تحت شراف يعني صبايا يكونوا يدون نظيفي وبيبزروا لياهم كلهم وحدي. أكيد بدي أقول للوبانا يلي عم تسمعنا أثر حب الشباب يمكن جواب عليها الدكتور بينفع أكثر شيء موضوع التقشير أثر حب الشباب. هلا في ليزر هاي الليزر لكن هلا الليزر أفضل بكتير من الليزر الفراكشنال الليزر نوع من أنواع الليزر بس مثل عم بليك لازم تنتظر سنة بعد الندب. يعني احنا إيه لك ان احنا وقت لما نعالج لا اساساته شوفي لك حتى التقشير لنفترض وهذه انا بدب عليها كتير وحدي لنفترض عندها حب شباب وحابة تعمل تقشير وحدا رفقاتها عامل تقشير كريستالي مثلا. نعم. يحظر تحظير كامل انه تعمل تقشير كريستالي لانه هي عم تسنفره فهي بتنشر الالتهابات السطحية الموجودة فممكن تخلي الحب يتفاقم بدل ما يروح. نعم. لذلك ما عم بقول لك الطبيب هو بيحدد وسيلة التقشير المناسبة. نعم. حيث ما يكون في ضرر. نعم. دكتور مين هنا الأشخاص يلي من غير المستحسن أنه نحن نعمل لهم تقشير؟ في بشرات خاصة بدون في مرضى خاصة بدون هلأ عم تاخد أدوية معينة يعني شو هلأ نحن التقشير على سبيل المثال يجرى يعني واحد عم ياخد الريتان على سبيل المثال. نعم. ونعمل له جلسات ما أنا محبذ يعني تصير البشرة كتير طب لا لأنه هو ما يقشر بالشكل ولو كان بطيء خلال 5 أشهر البشرة عم تنظف حالها بحالها. نعم. فما في داعي للتقشير. البشرة الحساسة جدا يعني واحد مثلا إذا بتلاقيه إذا بتجي أشعة الشمس خفيفة بتلاقي صار وش محمر ومهيج فكمان غير محبز فمثل يعني أنا إلا إذا عليه بعض الآفات الخاصة مثل التقران الضيائي مثل بعمل تقشير موضعي إن كان بالليزر إن كان بالكهرباء إن كان لمكان الإصابة فقط. نعم. وليس لكل البشرة. نعم دكتور في مضاعفات بتكون أثناء العلاج في شيء بيقول لي أكيد لذلك نحن منقول الحذر يعني المضاعفات أول مضاعفة أنه إذا طلع بالشمس بدل ما يخف التصبغ بيزيد التصبغ. نعم. مثلا إذا كان تعرض شديد وخصوصا فترة الظهر وبدون واقي الشمس وقعدوا شي ساعة ساعتين تحت أشعة الشمس الضرر رح يكون بالغ. هاي نقطة. النقطة الثانية مثلا التقشير الكريستالي مثل ما جبت لك مثلا انه انا عملت التقشير رفيقي بده يعمل وعنده او رفيقي وعنده حب شباب او بسرات ما بيصير ينعمل انا عم اعمل اكثر من من من من اسلوب علاجي بدي اعمل زيد القوة او زيد التركيز بدون. نعم. كمان بيعمل لي مشاكل فكل هالامور بدي اخذها بعين الاعتبار. نعم. المضاعفات زيادة التصبغ الحرق الضيائي الندب احيانا اذا كان التخسير عميق أو الكوي نعم. عميق أو التقشير عميق بده يكون حذر. نعم رح نحكي أكثر عن خلطات اليوم ست البيت بتستخدمها لهذا الموضوع. بس خليني أسألك كمان كم سؤال. ريما عم تسألنا لو سمحتي بدي أسأل الدكتور عن تكبير الخدود. حد بدها تسأل تماما عن المواد المالئة أي نوع أفضل وقديه بضل وشو بيعطي نتيجة. يعني هذا موضوع لو كان خارج نطاق التقشير. نعم. بس المواد المالئة كمان موضة هالأيام حقيقة دارجة إن كان للشفي إن كان للخدود إن كان للخطوط العميقة جدا مثل خطوط العبسي. بتروح رائع جدا بتخفف بنسبة 70-80% إذا كان إيه عميقة. بس الأفضل الصبية تلحقه من أول. هلأ هو إلو هلأ نحن قبل ما نوصل لها التضاريس هذه في عنا البوتوكس إذا استخدم بشكل تدريجي بشكل سليم بعد 25-30 سنة الخطوط العمر بتبطل تحفر. حلو. فبس بده مواصلة وبده إيد طبعا خبيرة. بيقولوا لك إنه أنا مثلا عملت ولكن روح لي المعالم المواد المالئة. شوفي هاي الموضوع خبرة الطبيب وإرادة المريض. يعني هلأ أحيانا الزبوني أو المريضة لما بتجي موضوع البوتوكس هي بدها تمسح هي بدها لا بدها تمسح المنطقة كلها. الطبيب قادر يخلي لها شوي تروح بالتعابير بس هي بجوز ما ترغب. يعني هذا موضوع هي إذا قالت ممكن كمان تسترخص بالقصة ما لا ما له علاقة لا لا هون الموضوع نعم. موضوع خبرة الطبيب نعم. ورغبة المريض نعم. يعني هلأ كثير من الناس بيجي لعندي بعد أسبوع بيكون أخذ فعله الكامل بيقول لي دكتور لسه والله ما راح يعني تارك شوية أسأل قد بيضل البوتوكس على البوتوكس بين الأربعة أشهر والسبعة أشهر والسبعة الفيلر المواد المالئة بتقعد لا في أنواع من السبعة ثمان أشهر أحيانا للسنتين تقريبا هي المواد المؤقتة لا هي حسب المادة حسب المادة الموجودة والمحقنة الطبيب وهي يعني نحن هلأ في عنا مادة اسمها الهيالورونيك أسيد هي الأكثر شيوعا الأكثر حقنا بس بيختلف الشركات فسعرها مختلف طبعا بين مادة بين شركة وشركة بس دائما بالضاين هذه ما إلى مشاكل حقيقة إذا رائعة جدا هالنوعيات هاي في نوع كان يجرى قديما أرخص سعرا وأدوم يضل 5-6 سنين بس هذا بطل استخدامه لأنه له مشاكل بيعمل خراجات بيعمل لا أنتوا بتحبوا يمكن تضل المريضة لا لا لا هو الفكرة بالموضوع يعني نتمنى أنه وقت اللي بيحقن بس حقيقة لأنه مادي غريبة عن الجسم فما ما بتدوب يعني بتضل تعمل تحجيرات تعمل خراجات داخلية يمكن احنا شوي عم نطلع عن الموضوع ولكن مثل ما وعدناكم اكيد رح نجاوبكم على اسئلتكم ويقام بتسأل ايضا دكتور هي سؤالين ويقام عندي تحت عيوني حبوب بيضة هلأ ذكرناها كتيرة شو سببها وشو علاجها وعندي قشرة برأسي استخدمت شامبو اكتر من شامبو واكتر من محاليل وحطيت خل تفاح وزيت زيتون ولساتها القشرة وما راحت شو في لسه علاجها هلأ شوفي موضوع الحول العينها هاي حكينا عنها نحن بجوز هاي لها علاقة بالحرارة بالمكياجات بنوعية البشرة فهذه ما لها حل إلا إذا تستخدم كريم مقشر خفيف لمدة شهرين ثلاث إذا ما راح بيمشي الحال حوالين عين تقشير دكتور ممكن تحطه على نفس الموقع ممكن فبهالحالة هاي ممكن نلجأ للتنظيف بإبرة معقمة أو أحيانا ممكن نلجأ للليزر بحد ذاته عملية البزغ أو الكوي القشرة معناتها في خلل ما بالتشخيص استخدمت الكريمات عن طريق طبيب بشكل مظبوط الشامبويات الطبية فممكن يكون عندها صدفية يعني ممكن يكون عندها نوع نجي عنا سؤال عن الصدفية فيعني هاي الفكرة بدها تشخص بالأول ما فينا نعطيها جواب كامل بدون ما نشوف شو وضعها نحن دكتور يمكن عم نحكي تقشير ونرجع نسأل غير أسئلة ما في مشكلة الأسئلة اليوم كتير الاستفسارات كتير ونحن عم نحاول ما نروح ولا سؤال لحضرتك عم تقول شو الوقت المناسب للتقشير تقشير يمكن حكينا بفترة الشتاء وشو بتكلف مكلفة كتير دكتور موضوع التقشير يعني ككلفة مانا عالي جدا لا ما معقول يعني حسب بس هو عادة نحن بنلزمهم يعملوا الكورس يعني يعملوا الكورس مثلا قديش؟ الكورس أربع جلسات على سبيل حسب المادة اللي عند الطبيب نعم فالأسعار يعني تقديريا وسطيا لطلاب الجامعة والموظفات يعني هلا يعني شوفي الأربع جلسات يعني هلا حسب نوعية المادة الموجودة يعني ما حدود 10-20,000 تقريبا شكرا لصراحتك دكتور تقريباً. أكيد بدي أشكرك لصراحتك عم تسأل أمال هل البيلينج يؤثر سلبا على مسام البشرة خاصة أنه موجود مسام مفتوحة كيف يمكن إخفاء التصبغات على الوجه وتحديدا منطقة الأنف لحتى الذقن لا هلأ هو إذا رح يكون تأثيره إيجابي على المسامات التقشير بشيل الوسخ المتراكم أو الزهم البقايا عن جلد الميت عن فوهة البسام، فالمسام بيصير حر أكتر. موضوع الكلف على ذروة الأنف والشفي أو الزقن مثله مثل أي كلف، يعني العلاج راح يخضع لنفس الكلام اللي حكيناه قبل. نعم. ريهام بتسأل، أنا بوعدكم صبايا كل أسئلتكم ولو مرقنا عليها مرقنا عليها كتير بسرعة. ريهام بتقول لو سمحتي حب الشباب على أمر خفيف، كيف منروح وحكينا نرجع نظارة الوش بالتقشير، وكيف ممكن نتخلص من السواد حوالين العين؟ هذه من المشاكل العويصة، يعني هلا هي حقيقة مشكلة عويصة يعني. نعم. بس هو في أكثر من نصيحة ممكن ننصحها نحن. تجنب السهر المديد، يعني ما تجنب الأرق، يعني هيك القلق بالليل. السوائل قبل 3 ساعات من النوم نبتعد عنها مطلقا. نعم. يعني ممكن قبل الحساسية يكون لها دور كمان؟ لا، الوراثي والأكزيما ممكن. إذا صار في شخص عند هو عنده أكزيما تأتبية بالولادة مع ممكن يسمر حول العين، بس حول العين السبب ما هو كلف، يعني هو نتيجة رقة البشرة في هالمنطقة هذه، فبتبين الشعيرات الدموية اللي تحتها، فبيصير يعني ما دخل الحساسية ما دخل الكلف، يعني ما هو كلف صريح. نعم. ممكن يترافق أحيانا مع كلف، هذا بيتحسن بالتقشير أو أما هاي الموضوع له أكثر من وسيلة علاجية، من ضمنه البلازما حاليا بيروح ولا النتائج حد. حقيقة ما أنا مشجعة كتير، نحن نكون صريحين بحدود 30-40%. في عنا حقن CO2، هاي غاز ثاني أكسيد الكربون، في له أجهزة حقن للمنطقة، بتنفخ العين لمدة يومين، بنعمل على شكل جلسات كمان بتخفف بشكل جزئي، وبالإضافة بعض أنواع الكريمات الملطفة. بس نحن بننصح تجنب السوائل والأرق قبل النوم والمنبهات والتدخين وهالأمور هذه. نعم. بالإضافة الإكثار من السوائل بالنهار، يعني بالنهار قد ما فيها تشرب سوائل منيح. نعم. دكتور بيحكوا دائما عن الخلطات اللي بتتعوية بشطارة ربة المنزل، بتقلك يلا قاعدة وقاعدة خليني أجرب، ممكن تعمل سكر، بتحط سكر مع العسل وتفرق فيه بشرة وشها، أو أحيانا بياض البيض بيمدوه على بشرة وش بيحطوا عليهم ممكن محارم ورقية أو هيك شيء، وبعد فترة بس ينشف بقيموه. وفي غسولات بتقلك هدول، يعني قديش مجدية؟ شوفي، هذا حكي يعني علميا نحن لا نقر فيه، بس بأحسن الحالات أنه ممكن يعمل لي تطراي للبشرة. تطراي بس ممكن للبشرة تبين عملنا يمكن هذا ما لا يعني طبيا أنا ما خلي غير مقتنعين فيني. نعم. أنا عم جاوبك من باب الخبرة الذاتية. نعم. أنه أحسن الحالات أنه ممكن يطري لي البشرة، يخليها هيك في شوية نعومة. نعم. خلينا كمان نحن يمكن نازلين بالأسئلة، ما في مشكلة، أهلا وسهلا. أكيد مشان الوقت بدي أقول لك دكتور، تسأل زهرة اللوتس بتقول يا ريت في علاج لصدفية الرأس. أكيد هلأ الصدفية وين ما كانت إلى علاج، بس السلبية للأسف أنه ممكن تنكس بأي لحظة، يعني لأنه العامل النفسي والوراثي له دور. العامل النفسي أنه كيف ممكن يروح هلأ بيتعالج، له علاجات، له شامبوانات، له سوائل، له كريمات، له حسب شدة الطبقة. نعم. فأنا لما بعالج الآفي ممكن تغيب سنة سنتين شهر شهرين، بس ما بنعرف أنت ممكن ترجع، ممكن تنكس إلى أكثر من سبب. العامل النفسي له دور، أحيانا الإنتانات، التهاب الطرق التنفسية العليا. نعم. الزعل، الامتحانات، كله ممكن يحرضه. نعم. رح نسأل أسئلة أيضا سريعة، شو ممكن التقشير بالأدوية أو بالكريستال يساعد البشرة الدهنية والحساسة؟ أنا بشرتي فيها حبوب وملتهبة، تنصحني دكتور بالتقشير ولا أخذ علاج بالأول لو سمحت؟ طبعا تعالج أولا بدون أدنى شك، هذا يجب علاج أولا وبعدين ممكن تلجأ. وبعدين الكريستال أنا كنت صريح فيها كتير، لأنه كتير كنت شوف مشاكل عم تجي من وراه. اللي يجب كل شيء، أي مريضة عندها بسور أو التهابات، تجنب الكريستال بالمطلق. نعم. لحتى الطيب بعدين ممكن تعمله. نعم. جفاف البشرة يلي عم يصير من وراها اكزيما، شو حلها؟ رشو عم تسأل. هلأ الجفاف بدنا ندور على السبب، هو في سببين: البرد بالشتوية نتيجة التمدد والتقلص بالبشرة نتيجة الفروق الحرارية. نعم. واللعب بالصوابين والمنظفات. نعم. الأفضل أنه تلبس قفازات أثناء الجري والشغل. طفلي عم تسأل، طفلي معناتها في نوع من الأكزيما، عندها نوع من التربية، خليها لا تلعب بالمي وتلبسها قطن على اللحم بشكل مباشر. نعم. وتوضع مطري بشكل يومي، يعني جيب الفازلين اللوشن مثلا. نعم. تحطه 3-4 مرات باليوم، يعني ما هذا موضوع ما تخلي كل تنطر حتى تشقق دياتها وبعدين تحط، لا. وبعدين في بعض أنواع الكريمات العلاجية تستخدم لمدة محدودة، اسبوع 10 ايام. اي طبعا بدي اشوف الطبيب ليحدد لها، لانه ما فينا هلا لو صفنا له واحد بيجوز يطلع قوي على بشرتها، او فهو بيحط لها الكريم لمده محدوده وحسب شده الجفاف الموجود. نعم، بينما المرطب فينا الا تستخدم اي مطري خصوصا الفازلينات بشكل كل فتره الشتاء. نعم، مع تجنب طبعا اللباس الصوفي على اللحم، تلبس الصوفي من برا بس اللي لا اللحم من جوا يكون قطني. نعم. ولا عم تسال بدي شيء لازاله النمش، شو بنقول له؟ النمش خلقاني فيه ما له حل، هو لحاله بيخف شوي بس غير النمش. نعم اي طبعا النمش. نعم. مثل هذه وراسي خلقاني فيه، بس ممكن طبعا البيلينك يخففه يضويه. نعم بلسم، او الليزر طبعا. نعم بلسم، عم تسال الكلف والادويه اللي ممكن تستعملها المرضع. هلا نحن بالنسبه للمرضع مثل عم بقول لك، انا افضل حقيقه انه اي مرضع بعد الولاده تنتظر 6 أشهر للسنه لحتى نشوف نحن الكلف شو بعد منا. ممكن يستخدم بعض المقشرات الخفيفه على مناطق الامه بدون اشكاليه، يعني ما في مشكله، بس بدها تطول بالها. انا ما بتجيني وحده ولداني من شهرين ثلاثه وبقول لا طول بالها، لانه الجلد لحاله ممكن يترضى لهي الماده وبيكون سطحي، وقت اللي بيكون عميق وقت الطبيب هو بيلجا للعلاجات المناسبه. ريم بتقول أنا بعاني من حساسية تحت الجلد، ببين البشرة مصافية. هيدا شو حساسية تحت الجلد؟ يعني التعبير مانو بمحله. يمكن يعني بشرتها مانا صافية مثل البرغلة. هلا هيدا موضوع البيلينج. طبعا البيلينج أو الليزر. نعم بس مثل عم بقولك يعني التعبير بجوز مانو واضح، يعني أما أنه مانا صافية بده يكون في كلف عميق. نعم. وارد جدا. البشرة الجافة شو علاجه؟ كمان بيمشي الحال. تطراي ما في. شوفي هاي الجفاف البشرة تجنب المهيش، يعني أنا إذا من الصابون أو من البرد أو من الصوف أو بدي حاول تجنب العامل اللي عم يعمل لي هالإشكالية. تساقط الشعر خصل ممكن يكون نقص فيتامين؟ لا هلا شوفي، طب هذا بحث عميق جدا يعني هاي لحاله بده حلقات، بس بكل الحالات طبعا في بعض التحاليل الغذائية أو الغدية. نعم. افترضي في بعض الأسباب العادية أحيانا وحدي مثلا بالولداني عن جديد. نعم. فممكن ينزل خصل وحدي عنده نقص بالحديد أو عامل عمل جراحي أو فهي ممكن كله يكون وبيرجع بيصبط فيما بعد إذا تعدل السبب. فموضوع التساقط موضوع ما ابدا بده يعني بده دراسه كبيره وبده تشيك كامل بده تحاليل اي بده. فاذا علاج التصبغات بالبشره بشره الدهنيه، تصبغات دهنيه او غير دهنيه نفس المبادئ، بس مثل عم بقول لك الطبيب بيحدد الاجراء الانسب يعني ك نعم. اكيد نجوى يعني يمكن الدكتور عم يجاوب. واحده بتسال احمرار الوجه والتصبغات، ايضا مثل ما حكينا موضوع البيلينج أو التقشير ممكن يعطي. هلأ في كتير صبايا بينصحوا بعضهم، مثلا بتقلها عندي تصبغات، بتقلها مثلا استخدمي كريم زيرة أو سيراميد. ممكن الصبايا تستخدم هذون الكريمات من عندها؟ ممكن ما إلهم آثار بنفسه في البشرات؟ المرممات المطريات ما عندنا مشكلة إحنا، بس نعم. كل شيء يصنف علاجي الحذر منه واجب. أنا قلت لك التراكيز أحيانا بجوز اللي بيناسب رفيقتي، وحقيقة شايفهم أنا بعيادي أنه أنا أخذت مرفيقتي هذا الكريم بس طلع كيف عامل لي بوشي، يعني هذا موضوع ليس كل ما يناسب هذه الفتاة يناسب. ما تأخذي إذا صبية يفضل ممكن شوفي أقل كل شيء كل المصنف تحت تصنيف علاجي، يعني كان للكلاف يجب استشارة الطبيب. هلأ أنا ممكن أي واحدة أخذت ماركت كذا كمرطب كمرمم ما عندي مشكلة فيهم، هدول لأنه الغالب ما رح يعملوا آثار جانبية. نعم. أما وقت يكون في شيء علاجي والكلمة علاجي تحديد المدة الزمنية، يعني أنا بقدر بقول له أسبوع بيصير أخذه 3 أسابيع أو شهرين من 3 و4. نعم. تقول 10 أيام 10 أيام، يعني لازم التزم بالمدة الزمنية. نعم دكتور، علاج الحروق الوجه، حروق الوجه ممكن تروح بالتقشير؟ حروق الوجه حسب إذا عامل ندب، إذا عامل ندب يعني تقشير مخفف لطيف نحن بهالحالات هذه يلجأ للليزر. نعم. وحتى الليزر نتائجه متواضعة نسبيا، بس ما في يعني هو الأفضل فيهم كوسيلة علاجية. خلينا نختم مع حضرتك دكتور هيك ونعطي للصبايا كتير تفاؤل، نحكي عن العيوب اللي بعالجها التقشير اليوم أكيد بختام حديثنا لليوم. هلأ العيوب أكتر شيء إن نحن آثار الحب شباب يعني بيعطي لمعة للوجه، بيعطي نضارة، بيعطي نعومة، هذا أمر طبيعي. بالكلف هو أكثر بشكل الحقيقة كمان نحن عم نعمله التقشير، في بعض الحالات العنيفة من بعض التقرانات الضيائية أو هي ممكن نلجأ لها وبتكون وسيلة علاجية رائعة إن كان بالليزر أو إن كان بالكتري الأزوت السائل أو بالكهرباء. فمجالات واسعة للتقشير بس أكثر شيء إنه ممكن دائما بمحيلي آثار الصيف أنا بالصيف بدي أتحرك بصار فلذلك بس دخل الخريف بعرف حالي إنه ما بتعرض للشمس زيادة بحاول إني بروح بالضبط ولا هون إذا التزمت بالتعليمات نتاجه عم تكون جميلة جدا ظريفي بدون مشاكل مثل عم قلك. وهلأ حتى الحديث المتوسط هذا ما بيستخلوش بالشكل العنيف يعني بيطلع الزبون أو المريضة بتطلع رضياني وبتلاقي الجلسة اللي بعدها بشرتها أنقى أحلى أضوى أنعم يعني ذلك المواضيع بناخذها بعين الاعتبار. أكيد مستمعينا بدنا نوعدكم دائما بكل حلقاتنا بكل جديد مع دكتور علي حمود اختصاص في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. بدي أشكر كل الصبايا اليوم يلي تواصلوا معنا يلي بعتوا أسئلتهم. نحن بنوعدكم بأي فقرة يعني نتواصل معكم ويكون الدكتور عم يجاوب على أسئلتكم. شكرا لكم صبايا. شكرا لك دكتور علي حمود. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. شكرا لك. الله يخليك ويسلمك يا مرحبا.